بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن القاعدة 23: إرشادات القرآن على نوعين، أحدهما أن يرشد أمرا ونهيا وخبرا إلى أمر معروف شرعا أو معروف عرفا كما تقدم، والنوع الثاني أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة ويعمل الفكر في استفادة المنافع منها. وهذه القاعدة شريفة جليلة القدر. أما النوع الأول فأكثر إرشادات القرآن في الأمور الخبرية والأمور الحكمية داخلة فيها. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه القاعدة 23 من القواعد الحسان المتعلقة بتفسير آية القرآن للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وهذه القاعدة كما هو ظاهر تتعلق بإرشادات القرآن الكريم، وأن إرشادات القرآن من حيث الجملة ترجع إلى نوعين. النوع الأول إرشاد بفعل الأمر وترك النهي، كما قال رحمه الله أن يرشد أمرا ونهيا وخبرا، أن يرشد أمرا ونهيا وخبرا إلى أمر معروف شرعا أو معروف عرفا كما تقدم، أي كما تقدم تفصيل ذلك، وبخاصة في القاعدة 9 التي سبق أن مرت معنا عند المصنف رحمه الله تعالى. فهذا نوع من إرشادات القرآن، والقرآن مليء بالأوامر والنواهي، يأمر جل وعلا بما فيه صلاح العباد وفلاحهم في الدنيا والآخرة، ويذكر ثواب ذلك وأجره ومنافعه في الدنيا والآخرة، وينهى جل وعلا عن المحرمات والمعاصي والآثام، ويبين عواقبها الوخيمة وآثارها الأليمة في الدنيا والآخرة على العصاة ومقترفي الآثام. فهذا نوع من إرشادات القرآن الكريم، إرشادات بالأمر والنهي والخبر. والنوع الثاني من إرشادات القرآن أن يرشد الله جل وعلا إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة، وهذا يحتاج من العبد إلى إعمال الفكر وإجالة النظر والتأمل في بدائع مخلوقات الله سبحانه وتعالى وما فيها من الحكم والأسرار والكنوز. قال: ويعمل الفكر في استفادة المنافع منها، في استفادة المنافع منها. الله عز وجل دعا وأرشد عباده في القرآن إلى هذا العلم، إلى هذا العلم، العلم الذي يتعلق بالكون، العلم الذي يتعلق بالكون واستخراج منافعه، لأن الله سبحانه وتعالى سخر للعباد ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وهيأ لهم الأسباب العقلية وكذلك الأسباب الصحية من حيث قوة الإنسان وقدرته، وهيأ لهم أيضا الأسباب بالتسهيل والتيسير والتسخير للاستفادة من منافع الأرض ومنافع هذا الكون، مما جعله الله سبحانه وتعالى مسخرا للعباد، متاحا لهم أن يستفيدوا منه الفوائد العظيمة. قال: وهذه القاعدة، أي بقسميها، شريفة جليلة القدر.

وأنها من الجهاد في سبيل الله ومن علوم القرآن، فإن القرآن نبه العباد على أنه جعل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وأنه سخر لهم ما في الأرض، فعليهم أن يسعوا لتحصيل هذه المنافع من أقرب الطرق إلى تحصيلها، وهي معروفة بالتجارب. وهذا من آيات القرآن، وهو أكبر دليل على سعة علم الله وحكمته ورحمته بعباده بأن أباح لهم جميع النعم ويسر لهم الوصول إليها بطرق لا تزال تحدث وقتا بعد وقت. وقد أخبر في عدة آيات أنه تذكرة يتذكر به العباد كل ما ينفعهم فيسلكونه، وما يضرهم فيتركونه، وأنه هداية لجميع المصالح. هذا تفصيل من الشيخ رحمه الله تعالى لما يتعلق بالنوع الثاني من إرشادات القرآن. وعرفنا النوع الأول من إرشادات القرآن أي ما فيه من الأوامر والنواهي والأخبار عن الله وعن الدار الآخرة وغير ذلك من التفاصيل التي هي داخلة في جملة إرشادات القرآن. والنوع الثاني والذي يعنيه الشيخ رحمه الله تعالى في هذه القاعدة إرشادات القرآن لما يتعلق بالتفكر في هذا الكون والنظر في آيات الله سبحانه وتعالى العجيبة من سماء وأرض وجبال وبحار وأنهار وأشجار وليل ونهار وشمس وقمر ونجوم وغير ذلك. وهذه كلها آيات، والله سبحانه وتعالى دعا عباده إلى النظر في هذه الآيات والتفكر. قال جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه كلها آيات دالة على عظمة مبدعها وكمال موجدها وعظيم قدرته وحكمته سبحانه وتعالى. والقرآن مليء بالآيات التي فيها الدعوة إلى هذا النظر والتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. وكثيرا ما يأتي عقب ذكر السماء وذكر الأرض وذكر الجبال وذكر الليل وذكر النهار، كثيرا ما يأتي عقب ذلك: إن في ذلك لآيات، إن في ذلك لآيات. هذه المخلوقات كلها آيات دالة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. هذا من جهة. من جهة أخرى، الله جل وعلا أخبر في القرآن أنه سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني جعله طوع علوم العباد وعقولهم، وسخر لهم الانتفاع، سخر لهم الانتفاع من الجبل الأصم، وسخر لهم الانتفاع من الأرض، وسخر لهم الانتفاع من مخلوقات هي أقوى من الإنسان وأضخم وأكبر، سخرها له. هذه آية من آيات الله. الآن لما تنظر إلى الراعي ومعه القطيع من الغنم أو من البقر أو من الإبل، والإبل أعجب ما يكون، تجد الراعي الواحد الضعيف الهزيل ومعه 100 أو أكثر وبيده عصا صغيرة، ويشير بعصاه كل القطيع من الإبل يتجه إلى حيث يشير إليه. ما الذي سخر هذه الإبل هذا التسخير؟ وكذلك الجبال الصم الصلاب سخرها الله سبحانه وتعالى للإنسان، سخر له الأرض، كل هذه المخلوقات سخرها جل وعلا للإنسان. وفي القرآن في مواضع منه إرشادات كثيرة إلى الاستفادة من هذه التي سخرها الله سبحانه وتعالى لعباده، وأرشد الله العباد إلى الاستفادة منها. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: إذا تفكر العبد ونظر في هذه المخلوقات، نظر في حالها أوصافها انتظامها لأي شيء خلقت فائدتها، تفكر في هذه المنافع التي اشتملت عليها، أفاده هذا الفكر أمرين، أفاده فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى تتعلق بالإيمان بالخالق سبحانه وتعالى، لأنك كلما تأملت في هذه المخلوقات زادتك إيمانا بعظمة خالقها وكمال موجدها ومبدئها سبحانه وتعالى، وأن كل هذه المخلوقات طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا هو القابض الباسط المعطي المانع المتصرف في هذا الكون. ولهذا العبد إذا صفى قلبه وأخذ يتأمل متفكرا في هذه المخلوقات من جهة عظمة خالقها سبحانه، دعته إلى تكبير الله وتعظيمه وتمجيده وإجلاله والخضوع له سبحانه وتعالى، ومعرفة كماله في علمه، كماله في حكمته، كماله في خلقه، كماله في تدبيره، كماله في مشيئته، في قوته، في قدرته. كل هذه الأمور تكون آثار لهذا النظر والتفكر. قال رحمه الله: أفاد هذا الفكر فيها علمين جليلين، أحدهما أن نستدل بها على ما لله من صفات الكمال والعظمة وما له من النعم الواسعة والأيادي المتكاثرة، وعلى صدق الرسل، حقية ما جاءوا به، صدق الكتب المنزلة من الله سبحانه وتعالى. هذه كلها يمكن أن يستفاد في الاستدلال لها بالنظر في آيات الله سبحانه وتعالى في هذا الكون العجيب، من ليل ونهار وشمس وقمر ونجوم وجبال وأشجار وأنهار إلى غير ذلك، كل ذلك دال على عظمة الخالق. بل هذا الإنسان نفسه بما أودع الله سبحانه وتعالى فيه من عجائب وأسرار، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، في الآفاق في هذا الكون الفسيح، وفي أنفسهم كم في الإنسان من الآيات العجيبة والدلائل العظيمة على كمال الخالق سبحانه وتعالى. فإذا هذا نوع يستفاد من هذا النظر وهذا التفكر في إرشادات القرآن الكريم. النوع الثاني أو العلم الثاني المستفاد أننا نتفكر فيها ونستخرج منها المنافع المتنوعة، تلك الأولى فائدة إيمانية وهذه فائدة دنيوية، لأن الله سخرها لنا لنستفيد منها في دنيانا، وإذا انتهت الدنيا انتهت هذه الاستفادة، يعني فائدة دنيوية، تستفيد من الجبال، من الأرض، من الإبل، من الخيل، من هذه المخلوقات فوائد دنيوية، والله سخر ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي سخره للإنسان. قال: أن نتفكر فيها ونستخرج منها المنافع المتنوعة، فإن الله سخرها لنا وسلطنا على استخراج جميع ما لنا فيها من المنافع والخيرات الدينية والدنيوية، فسخر لنا أرضها لنحرثها ونزرعها ونغرسها ونستخرج معادنها وبركاتها، وجعلها طوع علومنا وأعمالها، أي أن الله جعلها مسخرة لهذا الإنسان لنستخرج منها الصناعات النافعة، فجميع فنون الصناعات كل ذلك داخل في هذا التسخير. إذن هذا نوع من إرشادات القرآن، التفكر في هذا الكون وآيات الله سبحانه وتعالى العجيبة فيه، ليكون هاديا العبد إلى نوعين من العلوم: العلم الأول ما يتعلق بالله وصفاته وعظمته وكماله وصدق رسله وما جاء عنه سبحانه، والنوع الثاني من العلوم أن نستفيد من خيرات هذه الأرض وما سخره الله سبحانه وتعالى وأودعها فيها من أمور هي منافع للعباد تفيدهم في دنياهم وأخراهم. نعم. القاعدة 24: القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور، ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل، قل أمر ربي بالقسط. والآيات الآمرة بالعدل والناهية عن ضده كثيرة، والعدل في كل الأمور لزوم الحد فيها، وأن لا يغلو ويتجاوز الحد، كما لا يقصر ويدع بعض الحق. ففي عبادة الله أمر بالتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، ونهى عن مجاوزة ذلك وتعدي الحدود في آيات كثيرة، وذم المقصرين عنه في آيات كثيرة. فالعبادة التي أمر الله بها ما جمعت الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، وما فقد فيه الأمران أو أحدهما فهي من الأعمال اللاغية. هذه القاعدة 24: القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال، التوسط في الأمور كلها. والتوسط هو لزوم الأمر الوسط، التوسط هو لزوم الأمر الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسطية هي تكون بمجانبة الغلو ومجانبة الجفاء، لا إفراط ولا تفريط، لا زيادة على المطلوب ولا نقصان وقصور عنه، لا غلو ولا جفاء. فالوسطية لزوم الحد المطلوب دون أن نزيد عليه ودون أن نقصر عنه. ولهذا أرشد القرآن الكريم إلى الوسطية والاعتدال، وحذر من ضد ذلك سواء بالزيادة أو بالنقصان، سواء بالإفراط أو التفريط، فكل من الأمرين ذم. قصد الأمور ذميم، أن يخرج الإنسان عن القصد من الأمور أمر يذم عليه العبد، لأن العبد مطلوب منه أن يلزم الجادة التي أمر بلزومها، فإن قصر عنها يذم على هذا القصور، وإن تجاوزها وتعداها يذم على هذا التجاوز والتعدي. فالوسطية إنما تكون بلزوم الجادة السوية وصراط الله المستقيم دون غلو أو جفاء ودون تقصير ودون زيادة أو تقصير. قال رحمه الله مستدلا لهذه القاعدة ببعض الأدلة العامة، قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل، وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط، وأيضا قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالله عز وجل أمر بالعدل، وعرفه الشيخ رحمه الله بقوله: لزوم الحد فيها. العدل في الأوامر لزوم الحد فيها، أي الحد الشرعي المطلوب من العباد، ولا يغلو وألا يغلو ويتجاوز الحد، كما لا يقصر ويدع بعض الحق. فالعدل في الأوامر بأن تفعل كما أمر بها دون زيادة ودون تقصير، وهذه الوسطية. والاعتدال الذي أمر الله سبحانه وتعالى به عباده في قوله: إن الله يأمر بالعدل، وفي قوله: قل أمر ربي بالقسط. والقسط هو العدل، القسط هو العدل، أن يأتي بالأمور باعتدال بدون غلو وبدون جفاء. وكذلك قوله: واقصد في مشيك. القصد هو التوسط والاعتدال. واقتصاد في سنة كما قال بعض الصحابة خير من اجتهاد في بدعة. إذا اقتصد الإنسان في سنة بأن لزمها ولو كان أمرا قليلا، خير له من أن يجتهد في أمور هي محدثة لا يثاب عليها بل يؤزر. لأنه عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وما من أمر أمر الله سبحانه وتعالى عباده به إلا والناس فيه على ثلاثة أقسام، كل الأوامر، ما من أمر أمر الله عباده به إلا والناس فيه على ثلاثة أقسام: الصلاة، الصيام، الحج، البر، الصلة، الصدق، الوفاء، إلى غير ذلك. كل أمر أمر الله سبحانه وتعالى العباد به الناس فيه على ثلاثة أقسام: قسم أهل غلو، وقسم أهل جفاء، وقسم أهل توسط واعتدال. وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، خير الأمور الوسط، والوسط هو الذي يلزم الأمر كما جاء، فلا يزيد عليه فيكون غاليا ولا ينقص عنه فيكون جافيا، بل يلزمه فيكون معتدلا متوسطا. وهذا الذي طلب منا شرعا وأرشدنا إليه القرآن وأرشدنا إليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أخذ الشيخ يعرض أمثلة على الاعتدال، فبدأ أولا بالعبادة، عبادة الله. قال: ففي عبادة الله أمر بالتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة: وما آتاكم الرسول فخذوه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، من يطع الرسول فقد أطاع الله، إلى غير ذلك من الآيات. فأمر بالتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، ونهى عن مجاوزة ذلك وتعدي الحدود في آيات كثيرة: تلك حدود الله فلا تعتدوها. جاء في آيات كثيرة النهي عن التعدي لحدود الله وتجاوزها. قال: وذم المقصرين عنها في آيات كثيرة. وذم المقصرين، المقصر هو الذي يفرط في الأمر فلا يفعله، ويفرط في النهي بأن يرتكب النهي ويقترفه، فحذر الله سبحانه وتعالى من هذا وهذا، وأمر بلزوم الجادة بدون زيادة أو تقصير. ومن أحسن ما يوضح به هذا المقام المثل العجيب العظيم الذي ضربه الله سبحانه وتعالى للعباد، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، يعني جداران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب المفتحة ستور مرخاة، وفي أول الصراط داع يدعو يقول: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، ومن جوف الصراط داع يقول: يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلجه. قال: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب المفتحة التي عليها ستور مرخاة فمحارم الله، وأما الداعي الذي يدعو من أول الصراط فكتاب الله، وأما الداعي الذي يدعو من جوف الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم. إذن الوسطية التي تطلب من العباد هي أن يسير العبد في هذا الصراط، صراط الله المستقيم، ماضيا فلا يقصر ولا يتجاوز، لا يقصر بترك الأوامر أو بفعل النواهي، ولا يتجاوز بتعدي حدود الله سبحانه وتعالى وما شرعه سبحانه وتعالى لعباده، بل يكون لازما هذا الصراط مستقيما عليه، ثابتا عليه، إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه. قال: فالعبادة التي أمر الله بها ما جمعت الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، وما فقد فيه الأمران أو أحدهما فهي من الأعمال اللاغية، لأن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: أن تكون لله خالصة وأن تكون للسنة موافقة، فإذا التغى الشرطان أو التغى أحدهما لا تكون العبادة مقبولة. والناس في هذين الشرطين تحقيقا أو عدم تحقيق ينقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول الذين أعمالهم جاءت على الإخلاص والمتابعة، وهؤلاء هم خير الناس، جعلنا الله جميعا منهم، على الإخلاص والمتابعة، الإخلاص للمعبود، أعمالهم كلها لله خالصة وللسنة موافقة، فهذا القسم الأول. القسم الثاني من الناس عنده أعمال خالصة لله لا يبتغي بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى، لكنها محدثة ليست على شرع الله وليست من هدي الله، مثل أناس يذكرون الله بأذكار محدثة أو أعمال مبتدعة، رأيت في جانب الإخلاص مخلصين لا يبتغون بهذه الأعمال وجه الله، لكن الأعمال في نفسها ليست مشروعة ولا دليل عليها لا في كتاب الله ولا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالإخلاص وحده ليس كافيا في قبول العمل، لا بد مع كون العمل لله خالصا أن يكون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم موافقة، فإذا افتقد العمل موافقة السنة لم يقبله الله ولو كان خالصا لوجهه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. هذا القسم الثاني. القسم الثالث من عنده موافقة للسنة في العمل لكن أعماله لا تقع على الإخلاص، لا تقع على الإخلاص، فمثلا يصلي الصلاة المسنونة المشروعة لكن نيته في داخله وقرارة نفسه يريد بصلاته مراعاة الناس، يريد بصلاته الدنيا، يريد بصلاته السمعة، فهذه الصلاة وإن كانت في ظاهرها موافقة للسنة من حيث الأركان الشروط الواجبات لكنها لا يقبلها الله سبحانه وتعالى من العامل لكونها لم تقع خالصة لوجه الله. وفي الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. من عمل عملا يدخل تحت قول عملا الصلاة الصيام الحج الصدقة إلى غير ذلك كل الأعمال، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني إذا لم يجعل العمل لله وحده سبحانه وتعالى خالصا لم يقبله الله منه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال جل وعلا ألا لله الدين الخالص. هذا القسم الثاني من الناس من تأتي أعماله موافقة لكنها لا تقع لله سبحانه وتعالى خالصة. القسم الرابع من فقد الأمرين في أعماله، فأعماله محدثة وأيضا لا يبتغي بها وجه الله، أعماله محدثة ولا يبتغي بها وجه الله، لا يتقرب بها لله سبحانه وتعالى، وجميع الأقسام الثلاثة الأخيرة مردودة غير مقبولة. من كان عمله خالصا غير موافق للسنة، ومن كان عمله موافقا للسنة ليس خالصا لله، ومن كان عمله ليس خالصا ولا موافقا للسنة، كل هؤلاء الثلاثة لا يقبل الله أعمالهم، وإنما يقبل سبحانه وتعالى من العمل ما كان خالصا لوجهه موافقا لسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في كلمة عظيمة له في بيان قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، هذا معنى أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن الله لا يقبل العمل حتى يكون خالصا صوابا. قيل: وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل لا يقبله الله سبحانه وتعالى حتى يكون خالصا صوابا. فإذا جاء العمل خالصا لله غير صواب على السنة لم يقبله الله، وإذا جاء صوابا على السنة وليس خالصا لله لم يقبله الله. قال: والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. نعم. وفي حق الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم أمر بالاعتدال، وهو الإيمان بهم ومحبتهم المقدمة على محبة الخلق، وتوقيرهم واتباعهم ومعرفة أقدارهم ومراتبهم التي أكرمهم الله بها، ونهى عن الغلو فيهم في آيات كثيرة، وهو أن يرفعوا فوق منزلتهم التي أنزلهم الله، ويجعل لهم من حقوق الله التي لا يشاركه فيها مشارك شيء، كما نهى عن التقصير في حقهم في الإيمان بهم ومحبتهم وترك توقيرهم وعدم اتباعهم، وذم الغالين فيهم كالنصارى ونحوهم في عيسى في آيات كثيرة، كما ذم الجافين لهم كاليهود حيث قالوا في عيسى ما قالوا، وذم من فرق بينهم فآمن ببعض دون بعض، وأخبر أن هذا كفر بجميعهم. وهذا مثال ثان للوسطية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها في القرآن. المثال الأول: وسطية في باب العبادة، عبادة الله. المثال الثاني: الوسطية في حق الأنبياء، الوسطية في حق الأنبياء. والوسطية في حق الأنبياء بالإيمان بهم ومحبتهم وتوقيرهم ومعرفة أقدارهم ومنازلهم والاقتداء بهم واتباعهم والسير على منهاجهم، والحذر من جانبي الغلو أو الجفاء فيهم. هذه الوسطية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها في القرآن. ولهذا نجد آيات كثيرة في القرآن فيها الدعوة إلى الإيمان بالأنبياء ومعرفة أقدار الأنبياء وحقوقهم ومحبتهم واتباعهم ولزوم منهاجهم، آيات كثيرة في هذا المعنى. وأيضا آيات كثيرة في القرآن فيها النهي عن الغلو في الأنبياء وفي غيرهم، وكذلك النهي عن الجفاء، وكذلك النهي عن الجفاء والتقصير في حقهم بانتقاصهم أو انتقاص أقدارهم أو حقوقهم التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على العباد. فهذه هي الوسطية في حق الأنبياء. ولهذا نلاحظ إرشاد نبينا عليه الصلاة والسلام إلى هذه الوسطية في حقه وحق غيره من الأنبياء في أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. تأمل ما اختاره لنا عليه الصلاة والسلام، قال: فقولوا عبد الله ورسوله. قال أهل العلم: من يقول عبد الله ورسوله يلزم هذا الذي قاله عليه الصلاة والسلام وأرشد إلى أن نقوله، فإنه يحدث عند العبد وسطية عظيمة في هذا الباب، عبد الله ورسوله، إثبات هذين الأمرين في حقه، العبودية والرسالة. العبودية إثباتك لها أنه عبد لله، خاضع مطيع مفتقر إلى الله، منكسر لجناب الله، محتاج إلى الله سبحانه، لا غنى له عن ربه طرفة عين. إيمانك بعبوديته لله سبحانه وتعالى يخرج الإنسان عن الغلو فيه، لأن العبد لا يعبد ولا يعطى شيء من خصائص الرب وصفاته، فهو عبد عليه الصلاة والسلام. قل: إنما أنا بشر مثلكم. ولما سئلت عائشة عنه عليه الصلاة والسلام في بيته كيف كان شأنه في بيته، قالت بشر من البشر، قالت بشر من البشر. البشر لا يعطى أي شيء من خصائص الرب الخالق سبحانه وتعالى، فالإيمان بأنه عبد يخرج الإنسان عن الغلو في حقه صلوات الله وسلامه عليه، والإيمان بأنه رسول يخرج به العبد عن الجفاء في حقه صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول حقه أن يطاع وأن يتبع وأن يسار على منهاجه وأن يقتفى أثره. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فإذا إذا قال العبد كما وجه إلى ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، خرج بهذه الكلمة عن الغلو وعن الجفاء. أما من ترك هذا وأخذ يغالي في حق نبينا عليه الصلاة والسلام، يغالي في حق نبينا عليه الصلاة والسلام مثل ما ذكرت لكم سابقا من أمثلة على ذلك، كقول أحدهم في مدح النبي عليه الصلاة والسلام هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قال هو الأول والآخر محمد، هو الظاهر والباطن محمد، مع أن نبينا عليه الصلاة والسلام في كل ليلة يأوي فيها إلى فراشه يقول متوسلا إلى الله متذللا له سبحانه وتعالى: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ينام عليه الصلاة والسلام على شقه الأيمن ويضع كفه اليمنى تحت خده ويناجي ربه متذللا منكسرا بين يديه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي بعض الغلاة ويقول هو الأول والآخر محمد، هو الظاهر والباطن محمد. ثم بعضهم، بعض هؤلاء الجهال، إذا ذكر بأن هذه أسماء الله وأنها ثابتة في القرآن وثابتة في السنة في مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام، حاولوا يتأولون بتأولات متكلفة، يتأولون بتأولات متكلفة ما أنزل الله بها من سلطان، مع أنهم أطلقوا هذه الأسماء على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة، لم يقيدوها بالمعاني التي أرادوا، لكن لما يناقشون يقول نحن نقصد كذا، يبدأ يتكلف. ما الذي أحوجك أصلا أن تعطي النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأسماء المختصة بالله حتى تذهب وتتكلف التأويل لهذه الأسماء بإخراجها عن معانيها؟ أنا أقصد كذا وأقصد كذا وأقصد كذا. ما الذي أحوجك ابتداء أن تعطي هذه الألقاب أو هذه الأسماء المختصة بالله سبحانه وتعالى التي امتدح الله سبحانه نفسه وأثنى على نفسه بها، ثم تحملها على معاني تقول أنا أقصد كذا وأقصد كذا؟ وأين تعظيم الإنسان لقول الله ولله الأسماء الحسنى؟ وهذا يفيد الاختصاص، فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فإذا المطلوب من العبد تجاه نبينا عليه الصلاة والسلام وعموم الأنبياء أن يكون وسطا لا غاليا ولا جافيا. الغلو مذموم والجفاء مذموم، الإفراط مذموم والتفريط أيضا مذموم، وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. ومثل المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالوسطية في حق الأنبياء بعيسى عليه السلام. عيسى انقسم الناس فيه إلى ثلاث أقسام: قسم غلوا في حقه وقالوا هو الإله، أو قالوا ابن الإله، أو قالوا ثالث ثلاثة، هؤلاء الغلاة في حق عيسى عليه السلام. وقسم آخر كانوا في حق عيسى عليه السلام جفاة في أشد الجفاء وأقبحه، فقالوا والعياذ بالله إنه ابن بغي، قالوا إنه ابن بغي. وهؤلاء اليهود، والأولون هم النصارى، وكل من المقالتين في حق عيسى مذمومة غاية الذم. من غلوا فيه فجعلوه إلها أو ابن إله أو ثالث ثلاثة، وكذلك من جفوا في حقه وقالوا تلك المقالة الجائرة التي قالها اليهود قاتلهم الله أن يؤفكون. والوسط في حق عيسى عليه السلام أنه كلمة الله ألقاها في مريم وروح منه، وروح منه أي من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ومثله مثل أبناء آدم عموما، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، القول فيه كالقول في ذرية آدم، بشر من ذرية آدم، من ذرية آدم عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. فهذه الوسطية في حقه، كلمة الله أي كان بالكلمة، ليس هو نفس الكلمة وإنما كان بالكلمة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعيسى عليه السلام قيل في حقه كلمة الله لأنه بالكلمة كان، قال الله كن فكان. وروح منه أي من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وأضاف الله عز وجل هذه الروح إلى نفسه سبحانه وتعالى إضافة تشريف وتكريم. فهذا القول الوسط في حق عيسى عليه السلام. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال، حديث عبادة بن الصامت، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا الاعتدال والتوسط في عيسى عليه السلام. وهذه الوسطية هي التي تطلب من المسلم، موجه إليها القرآن الكريم في عموم الأنبياء، أن يكون العبد مع أنبياء الله عموما وسطا، لا غلو ولا جفاء. نعم. وكذلك يتعلق هذا الأمر في حق العلماء والأولياء، يجب محبتهم ومعرفة أقدارهم، ولا يحل الغلو فيهم وإعطاؤهم شيئا من حق الله وحق رسوله الخاص، ولا يحل جفاؤهم وعداوتهم، فمن عادى لله وليا فقد بارزه بالحرب. أيضا هذا باب من التوسط الذي أرشدنا الله عز وجل إليه في القرآن، أن نتوسط في حق العلماء وفي حق الأولياء، أن نتوسط في حق العلماء وفي حق الأولياء، وأن يكون تعاملنا مع العلماء ومع الولاية من يظهر عليه الصلاح والديانة والاستقامة، أن نكون في حقهم وسط، لا غلو ولا جفاء. الوسطية في حقهم أن نعرف قدرهم، أن نعرف مكانتهم، أن نعرف فضلهم، أن نعرف علمهم، عبادتهم، صلاحهم، أن نحبهم، أن نحترمهم، أن نتأدب معهم، هذه الوسطية. وأن نحذر من الغلو في حقهم، فلا نعطي عالما من العلماء ولا أيضا وليا من الأولياء شيئا من حقوق الله سبحانه وتعالى ولا شيئا من خصائص الله. وكثيرا ما يدخل عند الطرقية الغلو في الأولياء، بإعطاء الأولياء والإضفاء عليهم أمورا هي من خصائص الله وحده، كعلم الغيب والتصرف في هذا الكون والتدبير لهذه الكائنات والتسخير لها والهداية والإضلال والعطاء والمنع إلى غير ذلك. نجد من يغلون في حق الأولياء، يعطونهم أمورا هي من خصائص الله سبحانه وتعالى ومن حقوقه جل وعلا على عباده، مثل إقبال عدد من الطرقية على قبور الأولياء، أو حتى القبور المزعومة لأولياء ولا يدرى هل هي قبور أولياء أو ليست كذلك، فتراهم عاكفين عليها، متذللين أمامها، خاضعين، راجين، طامعين، إذا مرض أحدهم فزع إلى القبر. وإذا قلق فزع إلى القبر، وإذا اهتم فزع إلى القبر، ولجأ إلى مقبور لا يملك لنفسه عطاء ولا منعا فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره. هذا كله من الغلو الذي ذمه الله سبحانه وتعالى وحذر منه أشد التحذير. وأيضا في حق الأولياء والعلماء يجب أن نحذر من الجفا، لا يكون الإنسان جافيا سيء التعامل معهم سيء الخلق، بل يكون معتدلا متوسطا. وخير الأمور مع العلماء والأولياء التوسط والاعتدال، لا غلو في حقهم ولا جفاء، لا غلو في حقهم بأن يعطون من خصائص الله أو من خصائص الأنبياء التي خاصة بالأنبياء، ولا أيضا يتعامل معهم بالجفاء، كل هذا يذم ويجب أن يحذر منه أشد الحذر. فهذه الطريقة الوسط، العدل في حق العلماء والأولياء، في حق العلماء والأولياء. نعم. وأمر بالتوسط بالنفقات والصدقات، ونهى عن الإمساك والبخل والتقتير، كما نهى عن الإسراف والتبذير. هذا أيضا من جانب من أمثلة القرآن في الدعوة إلى الوسطية، التوسط في النفقة بين الإسراف وبين التقتير. قال جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قواما أي وسط، وهذا هو المطلوب من العبد، أن يكون في النفقة قواما أي وسطا، لا مبذر ومسرف ولا أيضا مقتر ومضيق، بل يكون وسطا بين ذلك. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهذا أيضا من الوسطية في النفقة والعطاء، أن يكون الإنسان وسطا. نعم. وأمر بالقوة والشجاعة بالأقوال والأفعال، ونهى عن الجبن وذم الجبناء وأهل الخور وضعف النفوس، كما ذم المتهورين الذين يلقون بأنفسهم وأيديهم إلى التهلكة. نعم. وأمر وحث على الصبر في آيات كثيرة، ونهى عن الجزع والهلع والسخط. نعم. كما نهى عن التجبر وعدم الرحمة والقساوة في آيات كثيرة. نعم. وأمر بأداء حقوق من له حق عليك من الوالدين والأقارب والأصحاب ونحوهم، والإحسان إليهم قولا وفعلا، وذم من قصر في حقهم أو أساء إليهم قولا وفعلا، كما ذم من غلا فيهم وفي غيرهم حتى قدم رضاهم على رضا الله وطاعتهم على طاعة الله. وأمر بالاقتصاد بالأكل والشرب واللباس، ونهى عن السرف والترف، كما نهى عن التقصير الضار للقلب والبدن. وبالجملة، فما أمر الله بشيء إلا كان وسطا بين خلقين ذميمين، تفريط أو إفراط. هذه أيضا مزيد من الأمثلة على الوسطية التي أرشد إليها القرآن الكريم. والقرآن يرشد في كل أمر إلى أن يكون العبد وسطا، وسطا بين الإفراط والتفريط أو الغلو والجفاء أو الزيادة والتقصير. وذكر الشيخ أمثلة مثل ما يتعلق بقوة الإنسان وشجاعته، أن يكون في هذا الباب وسطا فيكون قويا وشجاعا في أقواله وأفعاله، وألا يكون أيضا جبانا. فالله مدح القوة والشجاعة وذم الجبن والخور وضعف النفس، وكذلك ذم التهور الذي يلقي صاحبه بنفسه إلى التهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وبعض الناس لخروجه بجانب الشجاعة عن حدها يدخل في جانب إلقاء نفسه إلى التهلكة، وهذا من التجاوز للحد في باب الشجاعة التي أمرنا بها شرعا، والقوة التي أمرنا بها شرعا ووجهنا إليها. كذلك حث على الصبر ونهى عن الجزع، حث على الصبر ونهى عن الجزع والهلع والسخط، كما نهى عن التجبر وعدم الرحمة والقساوة في آيات كثيرة. فتجد دين الله عز وجل وسط في في هذه الأبواب كلها، أيضا فيما يتعلق بحقوق الوالدين، حقوق الأقارب، حقوق عموم الناس، دين الله سبحانه وتعالى وسطا في ذلك كله يدعو إلى الإحسان إلى هؤلاء جميعا بالقول والفعل، ويحذر من الغلو في هؤلاء، وأيضا يحذر من الجفاء. وفي أمر الاقتصاد أيضا بالأكل والشرب واللباس جاء الإسلام بالوسطية، نهى عن السرف والترف كما نهى عن التقصير الضار بالقلب والبدن. قال الشيخ رحمه الله في خاتمة هذه الأمثلة وبالجملة: فما أمر الله بشيء إلا كان وسطا بين خلقين ذميمين، إلا كان وسطا بين خلقين ذميمين، تفريط أو إفراط، وكل من التفريط والإفراط مذموم. ويجب على العبد في كل الأمور التي أمره الله سبحانه وتعالى بها أن يحرص على أن يكون على الجادة التي هي الوسط، ويحذر من أن يغلو بالزيادة، ولا أيضا يقصر بالجفاء، فيكون وسطا. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ذكر مكر الشيطان بالإنسان في هذا الباب، وأن الشيطان يشام القلوب إذا وجد الإنسان حريصا على الأوامر ولزومها، يدخل عليه من جانب الغلو، وإذا وجده يميل إلى الإهمال دخل عليه من جانب التفريط، فينظر إلى ماذا يميل الإنسان إليه. إن كان يميل إلى التمسك شدد عليه في هذا الباب إلى أن يدخله في جانب الغلو، وإذا وجده يميل إلى الإفراط والتهاون دعاه إلى التساهل إلى أن يدخل في جانب التقصير. وذكر رحمه الله أمثلة جميلة جدا وكثيرة، ومن المفيد جدا لطالب العلم أن يطلع عليها في كتاب إغاثة اللهفان مصائد الشيطان. ذكر أمثلة كثيرة جدا لأوامر مثل الطهارة، مثل الصلاة، مثل بر الوالدين، حقوق بقية الحقوق، يذكر أمثلة، ثم يذكر أن الناس فيها على ثلاثة أقسام، ويوضح ما هي الوسطية وما الغلو وما الجفاء، بعرض جميل شيق نافع مفيد للغاية لطالب العلم. أنصح بمطالعته في كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. نعم. يقول السائل: أشار فضيلتكم إلى أن الله أمر بالقسط وهو العدل، ولكن هناك آية في سورة الجن يقول فيها تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، فما معنى القاسطين؟ القاسط هنا ليس هو القسط الذي هو لزوم العدل. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط. القسط يعني العدل، القسط هو العدل. أما القاسطون هنا المراد بهم المتجاوزون المعتدون، فكانوا لجهنم حطبا، الذين تجاوزوا وتعدوا الحدود التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بلزومها. فهذا قاسط، أي مائل عن الحق، عادل عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل الشيطان يجرؤ أن يقول لأحد في المنام: أنا رسول الله؟ نعم، يجرؤ أن يقول ذلك، لكنه لا يستطيع أن يقول، أن يأتي على صورة الرسول عليه الصلاة والسلام. للحديث قال: فإن الشيطان لا يتمثل بي، هذا الذي نفاه عليه الصلاة والسلام، قال: فإن الشيطان لا يتمثل بي. لكن كون الشيطان يأتي في المنام ويقول: أنا رسول الله، على صورة أخرى غير صورة الرسول، هذا يحصل كثيرا، بل أعظم من ذلك، أعظم من ذلك، كما ذكر أهل العلم، وذكروا في ذلك قصصا وأخبارا، وأشرت إلى واحدة منها بالأمس،